أسماء الله الحسنى. الحق. فتعالى الله الملك الحق. هو المتحقق كونه ووجوده، المألوه المعبود بحق، الرب الملك الذي لا شك فيه، الكامل في أفعاله وصفاته، فكلامه حق وقضاؤه حق ووعده حق وشرعه حق. ورد في القرآن 10 مرات.